جعلها أمينة على مبلغ الغيب وحافظة سره وأعطاه حقوقا اجتماعية وحقوقا سياسية وحقوقا فردية. وقد أشرنا إلى بعضها من الحقوق الاجتماعية التي أعطاها الإسلام أنه إذا كانت المرأة زوجة أمرها بأن تطيع زوجها وأن تحترمه وأن تقدره وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه وأن لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه وأن لا تتصرف في ماله إلا بإذنه. أناط بها أحكامه هذا إذا كانت زوجة. ويأتي هنا قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قد أشرنا فيما سبق إلى هذه الآية المرأة الصالحة من الصالحة المنتدر وقانتات خبر حافظات للغيب خبر ماذا قبر. فالصالحات المرأة الصالحة التي صلحت علاقتها مع ربها وخالقها وعلاقتها مع زوجها. فالصالحة الصالحة قانتات. القانتات معنى قانتات أي مطيعات. والطاعة هذه نابعة عن رضاها عن اختيارها عن طواعيها هي التي تريد عن رغبتها. هذه تسمى باللغة العربية الجيدة القنوت. يعني ما هناك سلطة من أبيها أو من زوجها أو قهر من وليها أو شيء على طاعة ربها. لا قلقان تاج أي الطاعة هذه النابعة من اختيارها ورضاها. نعم. ثم يقول هذا من شأن المرأة صالحة مطبوعة على هذا. ثم حافظة للغيب. حافظة للغيب فهي كأنها صندوق لزوجها تحفظ كل ما له علاقة به تحفظ نفسها ما تنظر في أحد سواها ما تصافح غيرها ما تترك المجال لأحد أن ينظر في جمالها ما تختلط ما تتغرج حافظة لسره حافظة لفراشه حافظة لفرجها حافظة لماله حافظة لأولاده حافظة للغير. إذن هذا فيما يتعلق بحقوق المرأة الاجتماعية. هل إذا كانت زوجة فإن كانت أما فهي مأمورة بأن تحفظ أولادها مأمورة بأن تخدم بيتها وتساعد زوجها. وسبحان الله هو المكلف برعايتها وحفظها مكلف بالقفاء عليها وكسوتها وإيوائها. إذا لم تجد سبحان الله قد لا تجد من الحقوق الاجتماعية أن الإسلام أعطاها فرصة العقل تعمل لها الحق أن تتجر لها الحق أن تكون موظفة أن تكون إيه يعني طبيبة أن تكون يعني معلمة أن تتعلم وأن تتثقف بكل في كل ما يسمح الشرع يعني بتعلمها يعني. ولحق المكير هذه من الحقوق الاجتماعية من الحقوق السياسية. وقد أشرنا إلى ذلك سبق قلنا من الحقوق السياسية أن لها حق البيعة أن تبايع كما نص على ذلك ربنا سبحانه يقول سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك أن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ليبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من تولى هذا المنصب بعد رسول الله فبايعهن واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هذا من ولا حق التقاضي تضع قضية ثانية للمحكمة كما فعلت قلنا مثلا بيش بخولة خولة خولة مع أو زوجها أو يعني لما ظهر منها وكان عرضها كما قلنا في الجاهلية ولما جاء الإسلام حرم الظهار وعاقب من ظاهر زوجته وظاهر من زوجته فعليه كفارة إما أن يطعم أما أن يصوم شهرين متتابعين أو يحرم رقبة أو يطعم 60 مسكينا وقال الله عز وجل يعني إذا نديم أن يعود أن يرجع أيوه. فلما ظاهر يعني سبب هذا التشريع لما ظاهر أوس من زوجته هذه خولة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقالت يا رسول الله إن زوجي هذا تزوجني وأنا شاب ذات أهل ومال فلما أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظهر مني فهل عندك يا رسول الله شيء فنعش بيديه فيقول عليه الصلاة والسلام والله ما أجدك إلا قد حرمت عليك حرمت عليك فتكرر قولك ويكرر رسول الله ما قوله فهي توجه إلى الله وتقول يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي ووحدتي يا ربي تشكو ربها فرج عني إنني صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتم إلي جاعوا يا ربي وتضطر وتشتكي ثم تنزل الآيات يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادله رب العزة يسمع قول امرأة قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك أليس بعد هذه الرفعة رفعة؟ أليس بعد هذا شأنك؟ هناك سورة تسمى بسورة إيه؟ سورة النساء كما قلنا ورب العزة ينزل آيات النساء وأحكام النساء كلام قصار عمر رضي الله عنه هذه المرأة تقول يقف الله بعد ما يعني كان خليفة المسلمين وأوقفت هذه المرأة وخلت أحد تعظه وتقول له يا عمر كنت عميرا هكذا بالتصغير فصرت عمر بالإسلام صرت عمر وبعد عمر صرت أمير المؤمنين يا عمر من أيقن بالموت خاف الموت ليه عند النور ها خاف يفوت الحق يفوت الوقت من ايقن بالموت خاف الفوت ومن ايقن بالحساب خاف العذاب فعله ويكون كلام تقول له وثم ياتي واحد يقول له يا امير المؤمنين هذه عجل استقم لها هذه المده طويله قل والله لو استوقفتني اليوم كله ما حكى عنها الا لاداء طريقه نجي نصلي مش نصلي ونعود اليها الله سمع قولها من فوق سبع سماوات عمر ما يسمعه لا امرأة الله يسمع قولها من فوق سبع سماوات كيف عمر ما يدرك عمر ما يسمعه سبحان الله كل هذا رفعا بشأن المرأة وتنويها بقيمة المرأة ومن الحقوق السياسية التي أعطاها الإسلام بالمرأة يعني أعطاها حق الأمر معروف أنه يعلمونك واجب عليها الأمر بالمعروف كل رجل من رأى منكم منكرا من يدخل فيه رجل امرأة عن سواء ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون تعليم الرجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الكل يكمل الآخر بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف جميعا وينهون عن المنكر كذا ولا حق الناس بالحاكم، لها الحق أن تنفق بالحاكم. يقول عمر وكثر الأثر فيه نقل هلهلة، ولكنه يسبق استشهاد في هذا المجال. عمر يخطب وكان هناك يعني سبحان الله الناس بحشد في المهور يعني غلباء. وثم عمر رضي الله عنه وارضى سبحان الله حدد المهور في مقدار الارض تخفيفا على ذلك، حدد المهور وثم القى خطبه تحديد هذه المهور، وثم قال من زاد على هذا حد الذي عنده، من زاد على هذا القيت الزياده في بيت المال ولو كانت منتدى القصه. ملك من الملوك مشهور في العرب هناك قال ولو كان بنت فلان بنت الملك الفلاني، ملك مشهور مرغوب في هذه الزمان. ثم تقوم امراه من اخر صفه النساء وتقول ليس هذا لك يا امير المؤمنين، يقول ولما، انظروا امير المؤمنين ولما يقبل نقد امراه، ولما تقول له لان الله يقول وإن أردتم السردال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهما قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار هو المال الكثير، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فيقول عمر أصابت امرأة وأخطأ رجل، أصابت امرأة وأخطأ رجل. وين الحق قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. كيف إجارة؟ يعني كنا في حرب في معركة، ثم امرأة اتصل بها مجموعة ولا واحد ولا اثنين ولا كذا بالكفار وطلبوا حمايتهم من المرأة، ثم حمتهم المرأة وجاءت أمير المؤمنين تقول هؤلاء دخلوا في حمايتي، يقبل حمايتهم ولا لا؟ أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذه من الحقوق السياسية. ومن الحقوق السياسية كذلك أن الإسلام العظيم قبل شهادة المرأة، وإن كان شهادة المرأة عن النصف من شهادة الرجل، ولكن رب العزة لأن المرأة من صنعته هو الذي صنعها، هو الذي يعلم كنهاها وحقائقها، فقال سبحانه كيف الآية فإن لم يكون رجلين يريد قبلها تشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء ليه يا ربي؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ربما هذه تنسى تغفل، والغفلة سبحان الله من علمية اكتشف حتى أعداء الدين حتى الملائكة اعترفوا بهذه الحقيقة، قالوا إن للمرأة إيه عرقان هنا عرق هنا وعرق هنا وكلاهما شغال شغال، وهذه الطبقة عنده ثلاث طبقات، طبقة هنا وطبقة هنا وطبقة هنا، واحد طبقة احتياطية تخزن الأشياء البعيدة. المرأة لا ما عندها ثلاث طبقات، طبقتين وعندها الأرضين شغال، واحد رجل واحد شغال واحد احتياطي. يعني يقول لي بعضهم في هذه الأيام الأخيرة والله شاهد هذه الحقيقة العلمية، يعني يعرضها النصارى أعداء الدين يعرضونها ويقولوا من ناحية فكرية الرجل فكره أوسع من فكر المرأة، يعني صنعة الله عز وجل. إذن يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي هذا الإسلام هذا القرآن العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق. وما حاربه العالم كله ضد القرآن كله ضد الإسلام، ليه؟ والله لو ظهر الشيطان كان حلم الشيطان وطالب بالمقعد في الامم المتحده يعطيه مقعد لله وعطيه صوته لله يعطيه حق الميت ولا لا؟ حق الميت يبقى الشيطان عنده حق الميت. الاسلام لا، ما يقبل الاسلام كرسي في الامم المشدده. نعم يعني من حقوق السياسية هكذا، لا أنا أقول من حقوق السياسية التي أعطاها الإسلام المرأة أنا عليها مسؤولية أمام الحاكم، عليها مسؤولية. فأنتم ترون قضية المخزومية لما سرقت ويعني أقام عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم عليها الحد، فجاء يعني قال أهلها وكان من علية القوم قالوا لابد أن نقدم واحد يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا حب رسول الله من هو أسامة، فجاء يشفع والرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إن اليهود كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف اقترضوه. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها، لقطعت يدها. الحاكم هو وعائلته، الحاكم كيف مات ولو كان أمير المؤمنين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام حكم الله سواء كل ويقتل عليه الصلاة والسلام. وثم أيضا الغامدية لما صدر من الزنا وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحامي من الزنا فتقول له يا رسول الله إن هذا جئت به من الزنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها دنيا حتى تجديد لعلها لا تعود، فسلها وعند ما سلت تاتي به هو في يدها تقول ها هو يا رسول الله ولبسه من الزنا، فيقول لها حتى تصلي حتى رفقا بهذا الولد رفقا به، لانه اذا اقام عليه الحج وهو في بطنها جنى على ماذا؟ وقعت الجنايه على البريء على الجنين، وهو ما فعل فيها عندما ولدته قالت ها هو يدل على الولد رحمة من رسول الله وعطف من رسول الله، كان حدث القيمين حتى يكمل ضعفه، ولما تكمل حولين كاملين ذات به يقول الصحابة كسرة الخبز في يده يعني كسرة الخبز، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تشد عليها ثيابها وتحفر لها حفرة وثم ترجم بالحجارة، وأول من يرمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه، وثم يصلي عليها سيدنا رسول الله يصلي عليها صلاة الجنازة، ويقول عمر يا رسول الله تصلي على زانية تصلي عليها، يقول عليه الصلاة والسلام والله لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة فعلوا فعلها لو تعرفوا توبة واحدة توبة تحية، كيف وقد جهدت بنفسها هي قدمت نفسها ضحية لله تقول لرسول الله فاهرني عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني هي ما تتحمل النار تتحمل السيارة تتحمل القتل بالحجارة بأفضل أنواع القتل ومع ذلك ما تتحمل النار. انظروا إلى الإيمان، أين إيماننا من إيمان هذه العادل المرأة؟ أدركنا هذا الإيمان؟ كم استحققنا من الرجل؟ كم من مرة استحققنا القتل؟ قدمنا أنفسنا لله؟ نصر ما عندنا إيمان، إيمان هذه المرأة. نعم المرأة لها من ناحية سياسية ما تكون نبية خلاف الحزب اللي يقول إيه مريم كانت نبية ويقول أم موسى كانت نبية وحين إلى أم موسى قال هذا بالوحي والإلهام ومريم تكلم مع جبريل أصبحت نبيه، لا ما تكون نبيه، لأن يعني منصب النبوة منصب عالي وشريف لقد أرسلنا يقول الله عز وجل لا رجال يوحى إليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجال لا رجال في هذا العصر. ما تكون يعني خليفة المسلمين، ما تكون المرأة رئيس الدولة. ولذلك لما غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا على الدولة رئيسة، قال لم يفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة. وفعلا دنست شاهد محلة وفعلا يبدأ دولة الفرس مع أسماء الوكلاء، لن يفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة، ما تكون وزيرة، ما تكون عاملة البلاد، ما تكون كذا، ما تكون كذا، ما تكون خطيبة الجمعة ولا مؤذنة ولا ايش يعني بيدها يعني كل ولاية النكاح وبيدها الطلاق المهم يا اخوان. وهناك يعني اختصر عليها، هناك ايضا حقوق اجتماعية، حقوق شخصية، فما يفرض عليها ان تتزوج فلان وعلان، لا الذكر تستأمر وابنها صلاتها. أن السامر إذا أراد الزواج خطبها واحد لابد أن يستأذنها، إذا أرادت تتزوجه ولا لا. جاءت امرأة بنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام النساء وقالت أن أبي تزوجني لابن أخيه بدون رضاي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لحق له، فقالت أنا رضيت وإنما أردت أن أبين سبحان الله أن هناك أناسا يزوجون بناتهم بغير من ترضى البنت أو ترضى المرأة، يعني أرادت أن تربي أقواما. هكذا إخواني. وثم أن المرأة هي والرجل أمام شرع الله بقضه وقضيته سواء، إلا ما استثنى الشرع في بعض المشاكل. وإلا كما قلنا في الدرس السابق، قال الله عز وجل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والفروجين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهكذا. يعني في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في كل الشريعة من الإسلام إلى الناس، كتب الست كلها يخاطب الرجل والمرأة على سواء، ما عدا قلنا ما استثناه الشرع قليلة جدا. هذا باختصار. ثم إخواني، قد أجبنا في الدرس السابق ربما بعضكم ما حضر عن القوامية، قالوا ليش القوامية بيد الرجل؟ ليش؟ الآن قد أجبنا شهادة إيه؟ شهادة بنصف شهادة المرأة عن نصف شهادة الرجل، أجاب الله تعالى. بما يخص القوامية، قلنا نحن القوامية معناها هم مفهم القوامية، هم يريدون يبغونها عوجا، يبغونها عوجا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، حتى في كتاب الله عز وجل قالوا القوامية معناها قوامية التسلط، رئاسة القوامية الرئاسة. والإسلام جعل القوامية قوامية إصلاح، قوامية تربية، قوامية حفظ ورعاية وعناية، لا قوامية تسلط وقهر وإذلال، لا أبدا. وأنا قلت لكم مش للشركة، عندنا الشركة كلنا رؤساء، أنا بعشرة كل شيء رئيس كذا، لا بد تعطى شركة لمن رئيس شركة يقول دي في الشركة واحد، وتكون عنده مؤهلات مواصفات فيه توفر فيه، شو المواصفات اللي في المرأة بالنسبة إلى الرجل والمرأة؟ ليه الدين؟ لأن قلنا عقله أوسع من عقله، فكره أوسع من فكره، يعني نظره أبعد من نظرها، قد من ناحية الجسمية جسمها أقوى من جسمها كذا، هي أيضا تنفعل لأدنى شيء تنفعل ويعني تنساق مع العواطف كذا ولا لا؟ تنساق مع العاطفة لأبنى شباب، لا الرجل لا كذا. وثم هو قلنا بيده إيش؟ الصداق، الصداق لا بد أنه هو مكلف بأن يؤدي الصداق، والنفقة والكسوة والمسكن كل هذا إيش؟ على عاتقه هو. فأعطينا القوامية لكي يقبل كل هذه الحمولات وثم هي اللي تتفرغ لشؤون بيتها لوزارتها الداخلية، حتى تتفرغ لخدمة بيتها لخدمة أولادها للحمل للوضع كذا إلى لا بد أزواج أخرى لابد أن تتفرغ، هي تتفرغ حتما ما أعطيها أمور ذات خارجية هذا كله بها رجل آخر كذا. هذا قد سبق وقلنا هذا بحسب الغالب، وإلا قد تكون المرأة أحيانا عقلها أكبر من عقل الرجل وفكرها أوسع من فكر الرجل وجسمها أقوى من جسم الرجل قد أدل، ولكن الحكم ناطق الغالب كما قلت. إيه؟ هذا من ناحية القوانين. من ناحية إيش؟ من ناحية التعدد، الشبهة التي أطاروها بالتعدد، قالوا لماذا أجاز الإسلام التعدد؟ نقول لهم الإسلام أجاز التعدد لحكم وأسرار كثيرة، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم جهلة، أنتم مطموسون، أنتم مخمورون، أنتم أذلاء، أنتم أرذال أنذال ما تفهمون. العلي العظيم الخالق الكبير المتعال هو أعلم بشؤون خلقه. فمثلا التعبد، لا نشك أن الحياة السعيدة والحياة المطمئنة والاستقرار البيتي في واحد لا نشك فيها، لكن قد تدعو حاجات تدعونا إلى التعبد. من جملتها أن الإسلام العظيم يدعو إلى كثرة النسل، وفي كثرة النسل قوة. خليكم من الادعاءات الباطلة، النمو الديمقراطي يؤدي بحياتكم، الكثرة المكاثرة إذا بقيتم تولدوا اليوم وغدا وبعد غد سنين تلو سنين كذا متم جوعا. هكذا قليلا هم يعني يشجعون الإنجاب ويشجعون التعدد، ولكن بالنسبة لنا قالوا لهم نحن أنكم مهددون بالموت إن يعني يجوع. سبحان الله. يعني العلماء يقولوا لو أن أرض الإسلام استغلت باستغلال يعني الرصيد باستغلال العادي وبصدق واخلاص وبدون تدخل من الاعداء وبدون قهر من الاعداء، والله قالوا ان بلاد السودان ومصر تكفي العالم. وهناك كتاب موجود حول تحديد الناس، قرأوه الله يجزيه بخير، كتاب الله يجزيه في هذا الموضوع في هذا الباب. ارض السودان وحدها ومصر تكفي العالم، ولكن لو استعملت بالصدق واخلاص. لكن بلاد العربيه ما هم احرار، العرب احرار في بلادهم، يزرعون ما شاءوا كذا ويفلحوا كيف شاءوا. وش عندهم؟ والله لا. اذا الخلل من هنا، لو اننا طبقنا شرع الله الإسلام العظيم الذي خلق هذه الكرة الأرضية، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا تناكحوا تناسلوا فإني مباهل بكم الأمم يوم القيامة. إذا كان هذا التناسل يكثر من في الكرة الأرضية يضخم البشرية وما يجدون ما يكفيهم من مزروعات والمنتوجات، يكون الله سبحانه وتعالى يكون إيش؟ نسأل الله العافية. ما نستطيع أن نقول. على كل حال إخواني، الإسلام العظيم يأمرنا بأن نكثر من الناس، وبالإكثار قوة له أثر كبير في الإنتاج. أولا في الإنتاج، إذا كان عندنا العماس كنا في البادية نعيش في البادية، كان عندنا في البادية اللي كيعيش مزيان ما شاء الله، اللي كيعيش في الرفاهية ويعيش الحياة السعيدة والخيرات والبركات، هو اللي عنده الأولاد كثر، عنده 12 ولد 15 ولد، واحد يرعى البهائم، واحد يفلح، واحد يخدم كذا، واحد يخدم ما شاء الله الخير الكثير. نحن كنا في البيت في 12 وما جوعنا، وأيام الجوع والله أيام الجوع، والولد فلاح هذه بقى العرب بالباب اللي قال سيبويه هذا لا لا سبحان الله تشينا الآن تشينا ليش قوية بكثرة البشر العالم يخربوا إسرائيل لما دخلت يعني حرب 73 وكان يعني قالت لو شاءت لاحتلت مصر قال ليه ما احتلت مصر قالت ما عندي البشرية ما عندي بشرية شو يا عم بطل سبحان الله وهم يريدوننا أذلة الله تمام ان شاء الله في السنين المقبله ان شاء الله يقول سؤالنا يقول ما هو وقت صلاه الشروق بالتحديد وكم عدد ركعتها ما في صلاه تسمى بصلاه الشروق انا ما اعرف هذه الصلاه صلاة الشروق قيل لك يقصد ديك الصلاة اللي فيها لأن الإنسان كيجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي ما أعرف أنا صلاة الشروق صلاة الضحى نعم ها الضحى الضحى الضحى مش شروق لا تسمى صلاة الشروق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رقى في كون الإنسان إذا صلى الصبح ينصت يلقى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس قدر الرمح يعني تحل النافلة ويصلي ركعتين نعم ما بسمى صلاة الشروق هذه بسمى صلاة الضحى إيه وصلاة الضحى تنتهي أقلها ركعتين أدناها ركعتين وأكثرها 12 ركعة كذا أيوه بل الله لو قصر في الجنة وتسمى صلاة الأوابين تسمى صلاة الأوابين أيوه وقد أخذ العهد يعني أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك ركعتي الضحى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث على كل سلامة أحد صدقة الحديث السلاميات تعرفون يعني السلاميات هي هذه القطع هذه الأفلاك اللي عندنا يعني في الإنسان تنتلقى 60 قطعة مفصل يقول كل على كل واحد صدقة كل واحد أخصك ضريبة كل يوم صدق قالوا يا رسول الله نحن فقراء فقال لهم سبحان الله صدقة والحمد لله صدقة ولا إله إلا الله صدقة والله أكبر صدقة وإما تصل أداء عن طريق صدقة والكلمة الطيبة صدقة إلى آخره الصدقة لا تكون فقط في دفع المال لا قال ويكفي عن ذلك ركعتا الدعاء يؤدي هذا كله عند 360 صدقة في اليوم ركعتين الضحى هذا الذي يعني أما صلاة الشروق أنا ما أعرف صلاة بل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الشروق والغروب وعند الزوال قبل الزوال يعني لما تكون الشمس في كبد السماء حرام أن تصلي في الشروق والغروب ليش؟ لأن الشمس يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عللها يعني قال تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وفي وسط كبدي عندما تكون في وسط كبد السماء النار تشجب وتستعر هكذا هذا امور غيبيه ما ندري الله يعلم ثم يقول في السفر شو؟ في السفر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر إيه؟ لما فتح مكة سبحان الله لما فتح مكة تقول أم هاني صلى 18 ركعة حتى 8 ركعات ولكن بعضهم قال لها صلاة الفتح وبعضهم قال لها صلاة الضحى اختلفوا هل هي صلاة الضحى ولا صلاة الفتح منهم من قال صلاة الفتح يعني إذا فتحنا بلدا من السنة أن نصلي 8 ركعات استدلالا بها ومن قال لا بل هذه صلاة إيش صلاة الضحى إيه؟ ثم يقول الأخ المرجو أن تدعو معي بأن يحقق الله تعالى حاجتي وأن يلهمني طاعته فيها اللهم حقق حاجته يا رب اللهم حقق رغبته سؤال ثاني أتاني الآن أيضا، يقول أنا طالب جامعي في شعبة الدراسات الإسلامية، أردت الحصول على الإقامة في الحي الجامعي، فنصحني شخص له معرفة بإدارة الحي بحلق اللحية أول مرة عند دخول الحي الجامعي حتى لا أمنع من الإقامة، وعند الحصول عليها يمكنني إعفاء الإعفاء عن اللحية، وذلك من أجل التحايل على الإدارة لأنها ستمنع الملتحين أو تمنع الملتحين من الحصول على الإقامة، فهل يجوز بالضرورة أحكام إذا كانت دراسة هذا الطالب مرجو فيها خير ونيته إن شاء الله يبلغ الإسلام وأن يدافع عن الإسلام ويبلغ كلمة الله وأمر بالمعروف عن المنكر، يعني عزيمته هكذا، نقول له إن شاء الله الأمة متوقفة عليك فلا بأس أن تفعل هذا يعني لأجل قضاء الغرض، وإذا كان صوابا فمن الله وإن كان خطاء فمني ومن الشيطان. سؤال إخواني كان لازال نصفه وبعضه أجبت عنه في الدرس السابق في يوم الاثنين السابق وبقي البعض منه، فيقول يعني في الحديث المشهور أن الساعة أن علامة الساعة 10 آيات 10 علامات منها طلوع الشمس، ويقول فصل هذه، قلنا تفصيلها يحتاج إلى دروس أو إلى أوقات، يقول طلوع الشمس المغربية، نعم طلوع الشمس المغربية هذه من علامة الساعة، وإذا طلعت الشمس المغربية ما بقي لا ثوب ولا يجيك، يبقى الله عز وجل لا تأتي من سعر ويأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، باتفاق مفسرين هذا البعض وطلوع الشمس المغربية، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أما إذا شاف طلع الشمس المغربية قال آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول باطل، لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما كسبت في إيمانها من قبل لم تكن آمنت ولم تكن تدخل لمن لم تكن كسبت في إيمانها خيرا، والآن أرادت أن تكسب خيرا، يعني عمل صالح، ما تعمل الأعمال الصالحة، كان إنسان مستهتر، إنسان حرب، إنسان تكب على المشكلات والمصائب والجذور والقصور، والآن لما طلع الشمس المغربية قال يحسن الحال، أراد أن يصبح فيه يقبل؟ ما في، ما يقبل شيء. ثم خروج الدابة بيناه في الدرس السابق، خروج ياجوج وماجوج، نعم خروج ياجوج وماجوج ما نعرف أين هم، موجودون والسد عليهم، ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كل يوم يحفرون، ولما يحفر لما يقولوا إن شاء الله وما بلا إن شاء الله، كل يوم ما يقولنا إن شاء الله ويوم يقولنا إن شاء الله يفتح لهم، لم يعلقوا الأمر بالمشيئة يفتح لهم، أين السد؟ أين يجوز وماجوج؟ الله هذه الأموال كما يقول علي الفازي رحمه الله، يقول هذه الأموال الطائلة التي صرفت في غزو الفضاء لو صرفت في الأرض لأكسبت للبشرية خيرا كثيرا، فعلا لأنهم ما عرفوا حتى يجمعونه، هذا ما زال من المتشابه نؤمن به ولا ندري كيف وأي ما ندري، وبالأمس القريب اكتشفوا أمة متوحشة في أمريكا اللاتينية، أمة إذا الأرض فيها أشياء فيها أمور ما نعرف. ثم يجو مجو يقول خروج الدجال، خروج الدخان ما ندري أيضا دخان كيف، واش هذه الآبار البترولية كلها تحرق وكلها تنسف وكلها أو انفجار بركاني يحرق الله كل شيء يعني يكون دخان، ما أدري الله يعلم، هذا أيضا من المتشابه نؤمن به ولا ندري أين ولا كيف. ثم متشابه نقصهم 7 أراضين 7 سنوات، كيف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع كيف ما ندري، قول من الأرض مثلهم فين واش قشرة مثل البصلة، قول كي كرة أخرى مثل هذه الكرة تسبح في الفضاء وسبع مبزالها ما ندري، في حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خذ شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، فهذا يعطي على أنه ما ندري في مثل هذا الأرض شو هو، في مخلوقات وفي أرض وفي فلان وعلان ما في آدم مثل آدمين أو بشر مثل بشرين أو يعني مخلوقات أخرى، ما ندري هذا كون الله عز وجل ما ندري كيف من متشابه كذا لا نؤمن به ولا ندري حقيقته. أيوة العرش ما ندري، الكرسي كيف ما ندري، القلم كيف ما ندري، اللوح المحفوظ كيف ما ندري، علينا أنه كل هذا من المسجد. احنا اشياء فينا ما ندريها، ندري الروح ويسلمك عن الروح، قل الروح من امر ربي، العقل ندري عن العقل، الغضب الحب ندري عن هذه الاشياء ما ندري، اشياء فينا يعني ملموسه ما ندري، كيف نرى كيف نسمع كيف نلمس كيف الذوق كيف نتذوق كيف ما ندري كيف، يوم نعرف كيف نصنع، يوم ندري كيف نشوف اشياء نصنعها ما ندري، قابل الكهرباء موجب وسالب كيف يشعل الضوء ما ندري، ومن ما بين كيف ما ندري، هم لقوا هذا بهذا ونعرف انشاء شيء وتاثر عنه شيء ما ندري كيف يحصل ما ندري، حتى الصانع ما يدري، ما الذي يدري الذي خلق هذا الكون. وما أوتيت من العلم إلا قليل. ثم إخواني خرج الدجال، خرج الدجال أيضا نؤمن بأن الدجال يخرج، ما فيش يخرج الدجال وفيه دجاجلة، قال ما تقول الساعة 30 دجال وأربعين وثلاثين ليس على الحد، يعني عن كذا عن كذا دجاجلة يخرجون، كل يدعي ما يدعي، واحد يدعي النبوة، واحد يدعي الولاية، واحد يدعي الربوبية، وكل خلاص ما الله دجاجة. لكن الدجال المعروف لأنه يقول صلى الله عليه وسلم كل نبي نبي إلا وحضر أمته المسيح الدجال، وكان يحضرنا المسيح الدجال وقال له أعور وربكم ليس بأعور، ليش لأنه يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم الآن، ويقول ربكم ليس بأعور، ليه ربنا يرحم ما هو أعور، وده هذا أعور وعنه عين واحد يشوف وعينه طفيتان مثل الطفيتين يعني خرجين ويقول يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، كل الأرض يطوفها، لا فرق بين أوروبا وأمريكا وأستراليا القارة السبع كلها يطوفها إلا مكة والمدينة، ليه؟ لأن على كل أنقابها هذا بهذه العبارة، أنقابها شنو الأنقاب؟ هي الأنفاق، وفي كنز الأنفاق في عهد رسول الله على كل أنقابها ملك يذب عنها يطوف ويبقى في الأرض 40 يوم، يوم اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة وسائر أيامه كأيامه. قالوا كيف الصلاة يا رسول الله؟ قال قدروا لها قدرها، حقت الشمال وقت الجنوب قدر قدرها، شوف ماذا يعني في البلاد الطبيعية كان بين العصر والمغرب والعشاء قدر زوج الليل، الآن في يعني في القطب الشمالي اللي فيه دائما كتجي واحدة ثلاث شهور ولا شهرين كتجي دائما النهار أو في الجهة أخرى دائما الليل تقدر قدر إيه. ثم إيه نعم إيه. وعنده خوارق، خوارق فيه خوارق يعني يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبيذي فتنبيذ، سبحان الله فتنة الله سبحانه وتعالى افتنا بالدجال، الخوارق تدل على الليل لا ويقتل الرجل ويحييه وعنده الجنة والنار، فجنة يقول الله صلى الله عليه وسلم جنته النار وناره جنة، فالخوارق لا تدل على، سئل الإمام الشافعي إذا رأينا إنسانا يفعل كذا من الخوارق هل قال والله لو رأيته يمشي على الماء ما أمنت بولايته ما قلت إنه ولي، جاء الليث وقال لقد قصر أو الشافعي هو قال الليث أو والله ما صرف لي الحين إيه الشافعي قال قد قصر الليث أو الليث قال قد قصر الشافعي والله لو رأيته يطير في الهواء ما أمنت بأنه هو لي، أشد على الولاية شيء واحد ميزان واحد هو الذي يدل على الولاية، عرفتم شنو الإيمان والعمل الصالح، إذا رأيت الإنسان يطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حرفيا، فاعلم أنه ولي إن أولياؤه إلا المتقون. بالحصر إلا المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هي علامة الولاية وحدها، مش اللي شوف شي دربالة، شوف شي واحد الناس يشعل الضوء يشعل فنار في النهار وقال ولي، هذا كذب القرآن، هذا ربما يكون كافرا إن لم يكن جاهلا. كذب القرآن، لأن القرآن ايش يقول؟ الولي هو الذي يعبد الله ويطيع ويؤمن بالله ويطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسخة قرآنية، نسخة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الولي، أهالي وحدة تدل على الولي. إذا شفت خوارج شوف أعمال، إذا شفت أعماله مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله الدجال، مثل الدجال هذا وهكذا. شفت من الميزان؟ هذا هو الميزان. الولاية ما هي؟ هي تطبيق الكتاب والسنة، هذه علامة الولاية. ثم يقول خروج عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا خروج عيسى أيضا من يعني من علامة الساعة. يقول لا يشكن أن يخرج فيكم عيسى من مريم، ها يقتله الخنزير و ها و يعني ها ويكسر الصليب ويزيل الجزية كما قال عليه الصلاة والسلام، ويكون يعني يفيض المال في وقته إفاضة، مال كثير ما شاء الله. وحتى إن الركعتين من الصلاة أحسن لك من الدنيا وما فيها، ويمكث في الأرض 40 سنة، يمكث في الأرض كما قال رسول الله الحديث الصحيح 40 سنة. وهكذا وعيسى من يخرج؟ عيسى يخرج في فلسطين، في فلسطين ينزل من السماء وينزل يعني كعبد من عباد الله، كأنه واحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينزل نبيا، لا، إنه لأن خاتم النبيين من هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ينزل كأفراد من أفراد أمة سيدنا محمد. وأنا قلت لكم مرات، واحد يعني سأل طلبة العلم ويقول لهم أشكون هذا، يعني يمسحنهم، أشكون هذا أفضل أفضل أفضل أفضل الناس وأشرف الناس، هو ليس بصحابي وهو أفضل من الصحابة، هو ليس بصحابي وهو أفضل من الصحابة، من هو؟ قال واحد، قال فلان فلان. شكون هذا؟ سيدنا عيسى، هو ليس بصحابي وهو أفضل من الصحابة، وهو من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرض من أفرادها يعني. أي نعم. أما الدجال من أين يخرج؟ يخرج كما في سنن الترمذي بسند صحيح من مدينة اسمها خراسان، هو في الترمذي بسند صحيح من خراسان، يعني من إيران، من إيران، من خراسان. ثم نعم، ثم يقول وثلاث خسوفات، خصم بالمشرق وخصم بالمغرب، يعني زلزال زلازل تكثر الزلازل هذه، خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب ما ندري كيف، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن، عنده عدن، عدن عدن، وعدن هذه هي عاصمة ايش؟ اليمن. ايه تسوق الناس الى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، كل ورد في الحديث الصحيح. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اصبرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.